كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في شرح كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء 12. وقد ابتدأنا في اللقاء الماضي كتاب الصلاة، وقرأنا أيضا باب فرض الصلاة وشيئا من باب مواقيت الصلاة، وبينا أوقات الصلوات فيما مضى، ثم بينا أن الأصل استحباب التبكير بالصلوات إلا في موطنين وقع الخلاف فيهما: الأول في صلاة الفجر، وقد ذكرنا الخلاف الفقهي الوارد في ذلك، والثاني في صلاة الظهر عند اشتداد الحر. ولعلنا أن نقرأ حديث أبي هريرة في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى عوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وفي رواية إلى قباء. متفق عليه. وفي رواية البخاري: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم الرسول صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي رواية: لولا أن يشق. رواه مسلم. وعن سيار هذه الأحاديث هي وردت في أوقات الصلوات. الحديث الأول حديث أبي هريرة مختص بوقت الصيف في شدة الحر، هل الأفضل أن يبكر بصلاة الظهر أو الأفضل أن تؤخر صلاة الظهر؟ وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة على وقتها. وجاء في رواية من روايات هذا الحديث أنه قال: الصلاة على أول وقتها، على أول وقتها. فمن ثم هل يستحب تأخير صلاة الظهر في وقت شدة الحر؟ قال الجمهور: نعم. واستدلوا بهذا الحديث: إذا اشتد الحر فأبردوا، أي تأخروا بصلاة الظهر حتى يبرد الجو، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت نار إلى ربها، أي أنها من حرارتها ومما فيها من النيران أصبحت يأكل بعضها بعضا، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتنفس مرتين في الشتاء فهذا أشد ما يجده الناس من الزمهرير وفي الصيف، وهذا أشد ما يجدونه من الحر. هذا معناه أن الشمس، أن جهنم موجودة اليوم، أليس كذلك؟ وهذا معناه أن العبد يتذكر بشدة الحر وشدة البرد نار جهنم، فيكون هذا من أسباب عمله، الأعمال الصالحة التي تؤهله لدخول الجنة. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك في صلاة العصر، هناك اختلاف في أول وقت صلاة العصر، فالجمهور يقولون بدء صلاة العصر بصيرورة ظل كل شيء مثله مرة واحدة، وأبو حنيفة يقول لا يبتدئ العصر إلا بصيرورة ظل كل شيء مثليه مرتين. والأرجح مذهب الجمهور لعدد من الأحاديث، منها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، ومنها حديث جابر الذي تقدم معنا، قال كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، يعني لم يرد إليها إيش ضعف ولا اصفرار، فيذهب الذاهب إلى العوالي، يعني يخرج من المدينة إلى العوالي، فيأتيها والشمس لا زالت مرتفعة، ما يدل على أنهم صلوا عند صيرورة ظل كل شيء مثله. وفي رواية كان يذهب الذاهب إلى قباء، وقال في رواية البخاري وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال، والميل قد يحتاج إلى 15 دقيقة، معناه 4 أميال يحتاج إلى الساعة، وهذا إذا كان يمشي على قدميه، والظاهر من قوله فيذهب الذاهب. ومن المعلوم أن وقت ما بين العصر والمغرب في الصيف أطول بكثير من وقت ما بينهما في الشتاء. ثم ذكر المؤلف حديث رافع بن خديج، حديث رافع تعلق بوقت المغرب، وقت المغرب أيضا فيه نزاع في آخره، كل الفقهاء اتفقوا على أنه يبتدئ من غروب الشمس، لكن ما هي نهايته؟ قال الشافعي بأن ما بين الأذان ونهاية الوقت يكفي لسبع ركعات فقط، بما يجعله يتوضأ يصلي ثم يصلي الصلاة. والجمهور يقولون لا، وقت المغرب يبتدئ من غروب الشمس وحتى مغيب الشفق الأحمر، وبعض العلماء قال لا، حتى يغيب الشفق الأسود، ولعل هذا يأتي فيما ذاك الكلام، أنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني المكان الذي يرمي فيه السهم، إذن هو يؤخر ولا يقدم؟ يقدم، بدلالة أن السفر والنور لا زال باقيا. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة، وقد ذكرت فيما مضى خلافا فقهيا في آخر وقت صلاة العشاء، هل هو بمنتصف الليل كما قال الجمهور أو بثلث الليل؟ الأظهر أنه إلى منتصف الليل لحديث جابر المتقدم. وفيه إشكالية في بداية وقت صلاة العشاء، متى يبدأ؟ الجمهور قالوا بغياب الشفق الأحمر، هنا قال لا، حتى يغيب الشفق بجميع أنواعه. قالت عائشة أعتم، أي تأخر حتى أصبح الوقت عتمة وظلمة ذات ليلة، أي في إحدى الليالي، حتى ذهب عامة الليل، أي كثير من أجزاء الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى. في جواز التأخير، وأن الأفضل تأخير أداء صلاة العشاء ما لم يشق على المأمومين. استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، كما قال مالك على أي صفة؟ قالوا حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، فقال إنه لوقتها، أي المستحب، ولولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. نعم. أحسن الله لك. وعن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من الصلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآها اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. متفق عليه متفق عليهما. وعن عبد الله. نعم. هذه الأحاديث تبين أو تتحدث عن أوقات الصلوات الخمس. الحديث الأول حديث أبي برزة لما سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال: كان يصلي الهجيرة، يعني صلاة الظهر، التي تدعونها الأولى، سميها بعضهم الأولى، حين تدحض الشمس، أي تزول الشمس وتنتقل من كبد السماء إلى جهة المغرب، ويصلي، يعني إذن يصلي في أول الوقت، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. إذن أيضا يصلي في أول الوقت. قال: ونسيت ما قال في المغرب، وغيره بين أنه كان يصلي في أول الوقت. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. إذن العشاء الأفضل تأخيرها. قال: التي تدعونها العتمة، لأن الليل تصبح، لأن السماء تصبح مظلمة معتمة، فالعشاء كان يستحب تأخيرها. وكان يكره النوم قبل العشاء، ويكره الحديث بعد العشاء، وهذا فيه كراهة هذه الأمور. قال: وكان ينفتل، أي ينصرف من صلاة الغداة، أي صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه، يعني في أول وقت يبدأ فيه إسفار الشمس. وكان يقرأ في صلاة بالستين إلى مئة في أثناء الصلاة. إذن كان يصلي بغلس، يصلي ولا يوجد سفر أو نور. وهذا حديث متفق عليه. ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في أول الوقت حين تهجير الشمس. قال: ويصلي العصر والشمس نقية، أي لا زالت بيضاء صافية، ما يعني أنه يصليها في أول وقتها، والمغرب إذا وجبت، يعني أو بأول دخول وقتها، أول دخول وقتها. قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، مرات يقدم ومرات يؤخر، إذا رآهم اجتمعوا عجل بالصلاة، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وفي هذا مراعاة الإمام لأحوال المأمومين. قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. والصبح كان النبي، يعني صلاة الفجر. إذن هذا دليل لمذهب الجمهور على استحباب أداء الفجر في أول وقتها. نعم. ولكن لاحظوا في هذا الحديث أنه سمى، أو في الحديث الذي قبله قال أن يؤخر العشاء، حديث أبي برزة، التي تدعونها العتمة، ففي تسمية العتمة، وكأنه يقر هذه التسمية. لكن في حديث آخر أنه نهى عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة. نقرأ ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه مسلم. نعم، هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية صلاة العشاء بصلاة باسم العتمة، وذكر أن هذا خاص بالأعراب، هم الذين في هذا الوقت يتمون بالإبل، أي يضربون بها أو يجمعونها ويرتبونها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. رواه مسلم. إذن هذه أحاديث تبين وقت إدراك أو متى يعد الإنسان مدركا للوقت ومصليا في أثناء الوقت. إذا أدرك ركعة تامة فإنه يعد مدركا للوقت. بعض العلماء قال يعد مدركا للوقت بأي جزء من أجزاء الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام. ليش؟ قالوا لأنه قال من أدرك سجدة، والسجدة يتحقق وقتها بأقل وقت، بأقل وقت. لكن هذا القول فيها ضعف، لأن كلمة السجدة أطلقت على الركعة، لأن السجدة في آخر الركعة، فمن أدرك السجدة يكون حينئذ قد أدرك ركعة كاملة، يكون قد أدرك ركعة كاملة. ولذلك الأصل أن نعمل اللفظ على معناه اللغوي، ركعة ركعة، أو معناه الشرعي. بالتالي نقول لا تدرك إلا بإدراك ركعة. قال: من أدرك ركعة من الصبح، يعني من صلاة الفجر، قبل أن تطلع الشمس فإنه حينئذ يعد قد أدرك الوقت. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا فيه إشارة إلى الوقت الاضطراري لصلاة العصر. سبق قلنا أن هناك وقت اختياري، إلى من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى إيش؟ اصفرار الشمس. فهذا وقت اختيار. بعد الاصفرار إلى الغروب هذا وقت اضطرار. قدر أن امرأة لم تطر إلا في هذا الوقت كنا تعيد صلي، لا قلنا لها يجب عليها أن تصلي. نعم. صلي الظهر والعصر ولا العصر فقط؟ هناك خلاف فقهي ولعلنا إن شاء الله نشير إليه، والصواب أنها لا تصلي إلى العصر فقط. والسبب في هذا أن الشارع إنما أوجب عليها صلاة الوقت، وهي ما دامت حاضرة فصلاة الوقت في حقها العصر فقط. هناك من العلماء قال تصلي الصلاتين الظهر والعصر، ومروي عن بعض الصحابة كابن الزبير وغيره، قالوا لأنها لو كانت مسافرة لوجبت عليها الصلاتان لأنه يجمع بينهما. قالوا فمن باب أولى أن تجب عليها وهي حاضرة، لأن المسافر يخفف عنه ما لا يخفف عن الحاضر. نعم. جاء في حديث عائشة قالت: من أدرك من العصر سجدة، هذا دليل أحمد ومن وافقه على أن الصلاة تدرك بأقل مسمى. نعم. وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب. رواه مسلم. هذا حديث عقبة بن عامر فيه إشارة إلى أوقات النهي، وأوقات النهي على نوعين: وقت موسع ووقت نهي مضيق. فأوقات النهي المضيق هذه لا يفعل فيها أي شيء من الصلوات ولا مما يشترط له لا تفعل فيها أي شيء من الصلوات، سواء كانت مفروض سواء كانت من ذوات الأسباب أو من غيرها. وهناك أوقات نهي موسع تفعل فيها ذوات الأسباب. إذن هذا الحديث في أوقات النهي المضيق. قال ثلاث ساعات، ليس المراد الساعة بعرفنا الحاضر، وإنما المراد مقدار من الوقت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أي في هذه الساعات الثلاث. والنهي يفيد المنع والتحريم ويفيد الفساد. ونهى أن نقبر فيهن موتانا، الأول حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا وقت نهي مغلظ. قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، يعني تتوسط الشمس في كبد السماء حتى تنتقل إلى جهة المغرب. وحين تضيف، أي تميل الشمس للغروب. فهذا إذا دخل أول قرص الشمس في تحت الأفق فإن هذا وقت نهي شو سمى مضيق، بالتالي لا تفعل فيه أي نوع من أنواع الصلوات حتى ذوات الأسباب. هناك وقتان موسعان، أولهما من في الفجر، بعضهم يقول من صلاة الفجر وبعضهم يقول من طلوع الفجر، وهذا أظهر، من طلوع الفجر إلى بدء غروب إلى بدء طلوع الشمس. فهذا وقت نهي موسع تفعل فيه ذوات الأسباب، ومن ذوات الأسباب سنة الفجر، صلاة الفجر. ولكن غير ذوات الأسباب لا تفعل في هذا الوقت. من ذوات الأسباب تحية المسجد مثلا، سنة الطواف. الوقت الثاني من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، هذا وقت نهي موسع، وقت نهي موسع تفعل فيه ذوات الأسباب. أما النفل المطلق فإنه لا يصلى فيها. نعم. أحسن الله لك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. ولمسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وعن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن سجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل بن جعفر تعني داوم عليها، رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم هذان الحديثان في الأوقات النهي الموسع. حديث أبي سعيد الخدري قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي فتكون عامة جميع أنواع الصلوات، لكن وردنا استثناءات في ذوات الأسباب. قال لا صلاة بعد الصبح، هنا للعلماء منهجان، واحد يقول أي بعد طلوع الفجر، والثاني يقول أي بعد صلاة الفجر، والصواب هو القول الأول، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. سنة الفجر تفعل متى؟ قبل الصلاة. فدل هذا على أن وقت النهي يبتدأ ب إيش؟ طلوع الفجر لا بصلاة الفجر. بالتالي من جاءنا يريد أن يدخل في المسجد يصلي ركعتين فقط، بعض الناس يصلي أربع، يقول هذه سنة الفجر وهذه تحية المسجد، يقول لا، تحية المسجد تدخل في سنة الفجر، وبالتالي أنت ممنوع من أن تصلي فوق ركعتين بعد الفجر. وقال حتى تطلع الشمس، هنا وقت النهي المضيق أيضا مدخل في هذا الوقت. قال ولا صلاة بعد العصر، هذا المراد به صلاة العصر، صلاة العصر. أما قبل العصر فإنه ليس من أوقات النهي، ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع. قال: ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فهذا وقت نهي، لكنه وقت نهي موسع يفعل فيه ذوات الأسباب. وقوله هنا أورد بعد ذلك عن أبي سلمة في وقت بعد العصر. في سنة من السنوات جاء وفد عبد القيس، فبعد صلاة الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم واشتغل ولم يصلي سنة الظهر، فلما صلى العصر تذكر سنة الظهر فقضاها صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية قضاء السنن الرواتب. أما السنن غير الرواتب فهذه الأصل أنها لا تقضى إلا إذا ورد فيها دليل، إذن قضاها. ثم بعد ذلك مما يختص به صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل فعلا ثبت في حقه على جهة الدوام. قال أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف: سألت عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر. وقد جاء في بعض الروايات أنها كانت سنة الظهر البعدية ثم أثبتهما. يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل فعلا ثبت في حقه، ولذا قال: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، يعني داوم عليها. نعم. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل والنهار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه، وقال بعض المصنفين الحداق: رواه مسلم وهو وهم. هذا الحديث يتعلق بمسجد الكعبة. مسجد الكعبة هل فيه أوقات نهي أو هو مخصوص بأن لا تكون فيه أوقات نهي من أجل أن يشتغل الناس بالطاعة في كل أوقاتهم؟ هذا البيت مسجد الكعبة فيه فضل عظيم، فالصلاة فيه 100,000 صلاة فيما عداه، ولذلك وسع الله عز وجل على المكلفين فلم يجعله مما يتعلق به وقت النهي. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، وجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف. قال: لا تمنعوا أحدا، أحد النكرة، رجل، امرأة، محرم، غير محرم، كبير، صغير. قال: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل والنهار. فمعناه أنه يجوز الطواف في ساعات الليل والنهار، وكذلك يجوز أداء الصلوات. بعض العلماء قال قوله وصلى، هذا يعني المراد به صلى صلاة الطواف، صلاة سنة الطواف. ولكن قوله وصلى هنا محذوف المفعول، وهو فعل مضارع، فيعني وهو فعل ماضي مثبت، فيكون حينئذ مطلقا يصدق على جميع الصلوات. قال: وصلى أي ساعة من الليل والنهار. فهذا يدل على أن مسجد الكعبة مخصوص وأنه ليس فيه أوقات نهي. نعم. باب الأذان. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. قوله باب الأذان، الأذان نداء للصلاة بصيغة مخصوصة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صيغ الأداء. كان هناك منهجان: منهج أذان بلال وأذان

مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كذا رواه مسلم. وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وذكروا التكبير في أوله أربعا، وفي رواية أحمد في آخره: والإقامة مثنى مثنى لا يرجع. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن محمد بن سيرين عن أنس قال: عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في آذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني. وعن أنس قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا، أن يوروا نارا، أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. متفق عليه. زاد البخاري: إلا الإقامة. وعن عون بن أبي هذه أحاديث في صفة الأذان وكيف كانوا يؤذنون. أولها حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، يعني هناك صحابي آخر أيضا اسمه عبد الله بن زيد غير هذا الصحابي، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل، الصحابة اختلفوا ماذا يفعلون وكيف ينادون، فكان بعضهم اقترح أن يوضع ناقوس فإذا دخل وقت الصلاة نبه على الناس به فيعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة. قال عبد الله بن زيد: فرأيت رؤيا وطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، أي جرسا كبيرا في يده، فقال: يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ في هذا دلالة على أن الأصل في الألفاظ الشرعية أنها توقيفية من عند الله عز وجل. قال: فقلت ندعو به إلى الصلاة، فقال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 4 تكبيرات، هذا أذان. أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة كذلك، حي على الفلاح كذلك، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عبد الله بن زيد لم يكن صوته من أحسن الأصوات بخلاف بلال، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد أن هذه الرؤيا رؤيا حق، وأنك قد أريت الحكم الشرعي، فهذا لماذا صدقه؟ لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بتصديق عبد الله بن زيد، وإلا فإنه لا يصح لنا أن نبني أحكاما على الرؤى المنامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، أي علمه صيغة الأذان، فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال، يقول عبد الله بن زيد، فجعلت ألقيه عليه ألفاظ الأذان ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول، هنا جر الرداء قيل بأن المراد به أنه لم يحكم غلق الرداء، تلاحظون لم يقل يجر إزاره وإنما قال يجر رداء، والرداء يكون في أعلى البدن، في أعلى البدن. ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى، هذا من باب تواطئ الرؤيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فلله الحمد. ولماذا حمد الله عز وجل؟ لأنه رأى أن الرؤيا قد صدق بعضها بعضا. قال: وزاد أحمد: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك، استمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله. قال ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، هذا في بيان وظيفة الأذان. قال فجاءه فدعاه ذات يوم إلى الفجر، يعني إلى صلاة الفجر كما هي عادته صلى الله عليه وسلم. فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، ليس هذا من العادة المعتادة وإنما هذا نادر في حياته. فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. وفي هذا تفضيل قول الصلاة خير من النوم، فيه تقديم الصلاة على النوم. قال سعيد المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين. سعيد المسيب تابعي وهذا مرسل، لكن وردها في ألفاظ وحديث أخر إدخالها. قال فأدخلت هذه الكلمة في فأدخلت هذه الكلمة، ما هي الكلمة؟ الصلاة خير من النوم، يسمونها التثويب، في التأذين لصلاة الفجر خاصة. قال البخاري لا يعرف لعبد الله بن زيد إلا حديث الأذان. قال وعن أبي محذورة، أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بلال مؤذنه في المدينة. وذلك أنه لما فتحت مكة وجد صبية يستهزئون بالأذان، فدعاه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صوتا جميلا من أبي محذورة فدعاه وأعلمه بألفاظ الدعاء. قال وكان مما علمه الأذان، فيه مشروعية تعليم الأذان. الله أكبر الله أكبر هنا مثنى، وبه قال مالك في الأذان، وجمهور على أن التكبير 4 مرات. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، في التكرير شهادة التوحيد، وهكذا شهادة الرسالة. ثم بعد أن يقولها يعود مرة أخرى فيتحدث بذلك بما يسمعه ويسمع من حوله، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يسمونه التثويب، يسمي بعضهم التثويب، أي يسمونه الترجيع، آسف، التثويب الصلاة خير من النوم، يسمونه الترجيع لأنه رجع الأذان. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. أيهما أفضل؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة أن يقول هذا اللفظ؟ لأنه كان جديد عهد بالإسلام وكان يسخر من الأذان، فشرع أن يقول هذا اللفظ ليستقر التهليل في قلبه. أيهما أولى، أن نسير على أذان بلال أو على أذان أبي محذورة؟ قال أحمد وأبو حنيفة نسير على أذان بلال، هذا هو الأفضل. وقال مالك والشافعي نسير على أذان أبي محذورة. أحمد قال بلال هو الأكثر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانه أكثر، وبالتالي لو كان هناك فضيلة لشيء آخر لأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. ثم هذا الترجيح إنما قيل لسبب، ولا يصح أن يجعل ما أتى لسبب قاعدة وأصلا مضطردة. ثم قال حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، ثم كبر مرتين وهلل، هذا كله في الأذان، وذكرنا الاختلاف فيه والترجيح. أما الإقامة فأبو حنيفة اختار أذان أبي محذورة، اختار إقامة أبي محذورة وفيها تكرير ألفاظ الإقامة، وأحمد اختار إقامة بلال رضي الله عنه، سيأتي وصفها. قال وقد رواه أحمد إلى آخر، والإقامة مثنى مثنى لا يرجع. إذن أذان إقامة أبي محذورة بالتثنية، بينما إقامة بلال بالإفراد، ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا مرة واحدة. قال وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة وقال هذا حديث من نعم أقرأ. أورد بعده من حديث محمد بن سيرين عن أنس قال من السنة الطريقة المتبعة التي يسير عليها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم في مشروعية هذا اللفظ الصلاة خير من النوم. وفي هذا دلالة على أنه لا تضاف ألفاظ أخرى من جاءنا وأضاف في الأذان ألفاظا أخرى كلا لا يقبل منه. مثلا بعضهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل. بعضهم يقول الصلاة بعضهم يقول يعني هناك ألفاظ العلي ولي الله وهذا لم يرد وبالتالي يكون هذا من أنواع البدع. نعم نعم حسن الله إليكم. قبل هذا جاء بحديث أنس لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فبعضهم اقترح نارا وبعضهم ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان يعني أن تكون ألفاظه متكررة وهذا باستثناء التهليل في آخره ويوتر الإقامة إلا التكبير في الأول والأوسط ولفظة الإقامة قد قامت الصلاة. وإذا زاد البخاري فهذه الأفضل أن تقال مرة واحدة ولعلنا نترك حديث أبي جحيفة للقاء آتي. سؤال مختصر نعم ما هو الرد في الصلاة خير من النوم للمستمع؟ نعم إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فالأرجح أن يقال مثل ما قال الصلاة خير من النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول من هذه اللفظة. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وأصلح الله أحوال الأمة هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.